بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش الحضور المميز هذا يا شيخ نايف؟ النزلة. والله أقسم بالله يا إخواني إني أشتاق إليكم وأشتاق لهذا الحضور الذي يفرح القلب. والله حدثني عن الحماس أحدثك عن حي النزلة يا شيخ. الله يفتح عليك ويسعدكم. شيخ منصور، ترى تدري بنسبة 70-80% على حسب ما يقولون الإخوان، الفضل لله عز وجل ثم لشباب الحارة في تجهيز هذا المكان. الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدكم في الدنيا. يعني أن لكم الأجر شيخ. في أول شيء ترى على الفكرة، هذا مو هو شيء غريب، يمين بالله ما أذكر أني جيت للنزلة لا في مسجد ولا في جلسة إلا وألقى ما شاء الله تبارك الله المكان فل، وهذا يدل على إن هذا الحي الطيب المبارك ممتلئ بأهل الخير الصالحين الطيبين مثلكم وشروعكم. والشيء الثاني، اليوم سعادتي بالحضور بالجلسة ما يعلم بها إلا الله عز وجل، لكن والله إني ممكن الآن في هذه اللحظة شوية كذا ودمعتي تنزل فرح. تدرون إيش السبب؟ إني شفت شيخنا وأبونا الغالي الشيخ سعد القحطاني اليوم بيننا. هذا الرجل الذي أسهل الله أن يعلي قدره، قولوا أمين. والله إني أحبه في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتع بالصحة والعافية، قولوا أمين. هذا الرجل له فضل على الله، له فضل بعد الله عز وجل على حي النزلة وعلى أحياء جدة كلها، وإحنا في الدعوة كدعاء في دعوة الشباب، هذا الرجل له فضل علينا. فأسأل الله والله أني أعتبره في مقام والدي وأخوي الكبير، نتعلم منه نستفيد منه، له وقفات ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يطول في عمره على الطاعة وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. والشيء الثاني يا أخواني أحبابي، سعيد يوم أشوف شبابنا وأحبابنا يجتمعون على القرآن وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني أحبابي، هذه نعمة والله الذي لا إله إلا هو. يجي يوم بإذن الله، وأذكركم بهذا الشجر اللي جلسنا تحته في هذه الليلة، نذكر الله نجلس تحت أنها تحت أشجار الجنة وعلى أنهارها ونتذكر هذا المقعد وهذا المجلس اللي جلسنا. اليوم خميس وبداية إجازة، صح ولا لا؟ الشباب دول اللي موجودين بإمكانه الآن يروح حفلة، بإمكانه يروح ينشر، بإمكانه يروح يشوف له فيلم، بإمكانه يروح على البحر، بإمكانه يروح مقهى، بإمكانه يروح يعصي الله. طيب ليش اختار المجلس هذا؟ يبغى يسمع قرآن، يبغى يسمع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغى يقرب من الله. أبشروا يا شباب، والله ما يخيبكم الله، والله ما يخيبك الله يوم اخترت الله. ترى أنت بهذا المجلس تراك اخترت الله، اخترت أن تكون مع الله، اخترت أن تكون مع الله عز وجل، تسمع القرآن وتسمع ذكر الله عز وجل. وأبشركم بشارة، الله يقول، الله يقول أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أنت الآن جالس في مجموعة تذكر الله، الله يذكرك عند جبريل وميكائيل وحملة العرش وملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. وأبشركم بشارة، قولوا بشر، أقسم بالله العظيم في نهاية هذا المجلس قد يكتب الله، قد يكتب الله أسماء شباب كثيرين حاضرين، قد يكتبهم الله الليلة في نهاية المجلس من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وقد يكتب الله عز وجل من الحاضرين في هذا المجلس، في هذا المجلس من العتقاء من النار. احنا راح ندخل الجنة بإيش؟ ندخل برحمة الله، وهذه المجالس التي نجلس فيها لله ونذكر الله تحفنا فيها الملائكة وتغشانا الرحمة. رحمة مين؟ رحمة الله تجيك في ذا المكان. احنا نسمع، انتم الآن تسمعون آيات، ولما تسمع هذه الآيات بتنصت وتستمع لها، صح ولا لا؟ هذا الاستماع وهذا الإنصات سبب لرحمة الله عز وجل لك، لأن الله قال وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. شيخ نايف أبشر الحضور أبشر المشاهدين اللي يشاهدون الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله: وجبت محبتي للمتجالسين فيا وجبت محبتي للمتحابين فيا وجبت محبتي للمتزاورين فيا وجبت محبتي للمتباذلين فيا. فأسأل الله يا أخواني أن يجعلنا من أهل هذا الحديث. قولوا آمين. الآن نحن زرناكم أنا وأخوي أبو تميم في هذه الحي المبارك، حي النزلة، والله نبتغي وجه الله ونريد جنة عرضها السماوات والأرض. يا أخواني هذه المجالس تذكرنا يا أخواني بنزول رحمة الله فيها. هذه المجالس ربما تكون سبب لنا في دخول الجنة، لأن الله عز وجل يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من هم أهل الجنة؟ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أبشر يا من جلست هذا المجلس المبارك أن الله عز وجل يذكرك عند جبريل، أن الله يذكرك عند ميكائيل، أن الله عز وجل يذكرك عند ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ماذا يحصل إذا طبقت هذه الآية؟ قال الله: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سؤال: أما اشتقت إلى لقاء الله تلك الدار التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما اشتقت إلى قول الله: ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام آمنين. يا شباب بسألكم سؤال. الآن لما جيت لهذا المكان هل دفعت فلوس عشان تدخل؟ سؤال: المنسقين العاملين القائمين على هذا اللقاء اللي أنا متأكد بعضهم دفع من جيبه عشان يقوم هذا اللقاء، عشان ينحط هذا المسرح، عشان تتفرش هذه الفرشات، عشان تجتمع هذه الحشود وهذه الجموع على ذكر الله. إيش يبغى منك؟ سؤال، اسأل نفسك هذا السؤال. الإنسان اللي قام على هذا المجلس، الإنسان اللي وقف على هذا المجلس على هذا المسرح يذكرك بالله، إيش يبغى منك؟ يبغى منك مال؟ يبغى منك مدح وثناء؟ يبغى منك حسب ولا نسب؟ يبغى منك فزعة؟ والله الذي لا إله إلا هو أنه ما يبغى منك شيء، بالعكس يبغى لك الفردوس الأعلى من الجنة. لابد أن يكون في قلبي وقلبك هذه المشاعر. أقسم بالله كل اللي جالسين وكل اللي يسمعون وكل اللي يشوفون الآن وكل مسلم على وجه الأرض أني أتمنى له الفردوس الأعلى من الجنة، وأن الإنسان يسعى في هذه الحياة الدنيا. بعض الناس وبعض الفضلاء مثلكم وشرماكم والله يمشي في هذه الدنيا أكبر هدفه أن ينقذ هذا من النار، وأن يكون سبب في دخول هذا الجنة، وأن يكون سبب من عودة بعودة هذا الرجل وهذا الشاب إلى الله. هذه المشاعر لابد أن تكون في قلبي وفي قلبك وفي قلب كل مسلم، يكون همنا كيف نخرج الناس من الظلمات إلى النور. ترى في ناس قبلنا أنبياء ورسل ودعاء وصالحين، ترى كان يمشي على الأرض والله ما له هم، أكبر همه أن يعود الناس إلى رب الناس، أن تمتلئ المساجد. ترى هذا هدفنا يا شباب، هدفنا أن نعود إلى الله من هذه اللقاءات، أن تمتلئ المساجد، أن يبر بالوالدين، أن يقلع شبابنا عن المخدرات وعن الفواحش والمنكرات. الله عز وجل ذكر لنا في سورة ياسين قصة لرجل كان يعيش في قرية. القرية هذه أو هذه المدينة الله أرسل لهم الرسول الأول فكذبوه، أرسل لهم الثاني كذبوه، أرسل لهم الثالث كذبوه. في واحد كان يعيش في هذه المدينة كان حزين، اسمه حبيب النجار، حزين على حال هذه القرية وعلى حال هذه المدينة وعلى حال جماعته والناس اللي يعيش معهم. لما عرفوا انهم كذبوا الرسول الثالث، جاء كان ساكن في طرف المدينة، جاء يجري يسعى يجري كما اخبر الله عز وجل. جاء القوم والاهل المدينة قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا ذول الناس، هذولا ما يبغون منكم لا فلوس ولا مال ولا أجر، هذولا يبغون لكم الهداية. وأصلا هو مهتدي، هو صالح، ما يبغى منك شيء، هو يبغاك أنت تنصلح، هو يبغاك أنت تهتدي، ما يبغى منك شيء. لما نصحهم هذا الرجل اللي كان يحب لهم الخير ويد لهم الخير، إيش سووا فيه؟ ضربوه وقتلوه. لما قتلوه الله عز وجل وراه مكانه في الجنة. لما شاف مكانه في الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يشوفون هذه الجنة، عشان ايش؟ عشان يهتدون. رغم انه مش سووا فيه قتلوه، لكن شوفوا اخلاقه وحرصه على قومه وعلى الناس اللي كان يعيش معهم، حتى بعد ما قتلوه يتمنى انهم يدخلون الجنة. حتى العلماء يقولون عن هذا الرجل ان هذا الرجل دعا قومه حيا ودعا قومه ميتا، دعا قومه حيا يدعوهم إلى الإيمان بهؤلاء الرسل، ودعا قومه عندما دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. قال ربي سبحانه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، يا اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني، لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. وقف أمام قومه وقال إن آمنت بكم وبدينكم وبآلهتكم إني إذا لفي ضلال مبين. ماذا قال؟ التفت إلى الرسل الثلاثة فقال لهم إني آمنت بربكم فاسمعون. أعلن التوبة والهداية. إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فاشهدوا لي عند الله أني كنت معاكم، فاشهدوا لي عند الله إني دافعت عنكم، فاشهدوا لي عند الله أني دعوت إلى الله معكم. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله عز وجل ماذا صنع بقومه؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قضى عليهم الله عز وجل بإيش؟ كيف قضى الله عليهم؟ في مدينتهم، في مكانهم، يسمعون صيحة، صيحة بس. هذه الصيحة جعلتهم خامدين. يا الله يا الله، ما أعظم الله. من أجل ذلك الشيخ نايف، هؤلاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا اللي كان في قلبه، هذا الرجل كان يعظم الله. أقسم بالله يا إخواني، لما تسمع مثل هذه الآيات تتعرف على الله، تعرف من هو الله. يا إخواني يا أحبابي، إحنا لن نستطيع أن نخاف من الله حتى نتعرف على الله. ترى ما تقدر أنت تخاف من شيء إلا إذا عرفت مقدار هذا الشيء، مقدار عظمة هذا الأمر. الآن بعض الشباب ترى ما في قلبه خوف من الله، إيش السبب؟ لأنه هو إنسان سيء؟ لا، لأنه باقي ما عرف من هو الله. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف على الله وعرف من هو الله، فكان أشد الناس خشية من الله. جبريل عليه السلام له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين المشرق والمغرب. لما عرج به إلى السماء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتجاوز السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة حتى وصلوا عند سدرة المنتهى، ثم انتهى بهم المقام بالرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل، الرحلة حقتهم انتهت في مكان يسمعون فيه صريف الأقلام، يسمعون صوت الأقلام التي تكتب أوامر الله وأقدار الله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم جبريل توقف وقال هذا مكاني، هذا آخر حد لي، آخر مكان أنا مأمور إني أوصل عنده، ولو تقدمت خطوة واحدة لاحترقت من نور الله. يا جماعة الخير، العجيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولقد رأيت جبريل، جبريل هذا الملك العظيم في ذاك المكان، كحلس بالي. إيش معنى حلس بالي؟ شفت العصفور أو الطائر، جيبه في ليلة شتاء باردة ورش بالموية، صب عليه موية، إيش يسوي العصفور؟ تلقاه إيش؟ يرجف، صح؟ ينتفض من البرد ومن الماء. جبريل عليه السلام في ذلك المكان مثل هذا العصفور، يرتجف من شدة خوفه من الله. الله عز وجل يقول عن جبريل ذي قوة عند ذي العرش مكين. الله عز وجل يقول عن جبريل علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. يا إخواني جبريل هذا عظيم، أهلك 7 قرى وقيل 14 قرية من قرى لوط بطرف جناحه، له 600 جناح. هذا جبريل عظيم من أعظم الملائكة، جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح، الروح من؟ جبريل. جبريل. والملائكة صفا لا يتكلمون، ما يقدروا يتكلموا يوم القيامة. ليه؟ لأنهم يعلمون من هو الله. يوم يقوم الروح، كملها يا شيخ. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الله عز وجل يقول عن الملائكة وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده، من عنده؟ ملائكة. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الله يا اخواني، مع ذلك يعظمون الله. اكثر شيء يخوف الناس يوم القيامة ايش؟ اكثر شيء تخاف منه يوم القيامة ايش؟ تخاف ايه؟ من ايش؟ من النار. يا اخواني النار هذه يوم القيامة راح تأتي، والنار خلق من خلق الله، وتخاف الله. شفت النار هذه اللي احنا نخاف منها؟ هذه مخلوق من مخلوقات الله، ما تقدر تسوي أي شيء إلا بأمر الله. النار هذه اللي الله عز وجل قال عنها تأتي وراح يجيبوها يوم القيامة كما جاء في سورة الفجر، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كيف تجيء هذه يوم القيامة؟ كيف تجيء النبي صلى الله عليه وسلم هذه النار اللي يشوفوه لما يشوف الإنسان يتذكر كل شيء سواه في الحياة الدنيا، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني استعديت لهذا اليوم العظيم. كيف تجي النار؟ ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النار تأتي يوم القيامة ولها 70,000 زمام. شفتوا الزمام هذا اللي ثبتوه بالخيمة الرباط؟ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. إذا كان 70,000 زمام و70,000 ملك مع كل زمام، لو ضربت 70,000 زمام في 70,000 ملك يطلع لك العدد أكثر من 4,900,000,000 ملك يجرون النار يوم القيامة. إيش مواصفاتهم؟ ذكر الله عز وجل صفات الملائكة اللي على النار، ذكر الله صفاتهم في سورة التحريم. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جماعة الخير أكثر من 4,900,000,000 ملك، ومو بس مو أي ملك، غلاظ شداد، هذول اللي يجرون إيش؟ يجرون النار يوم القيامة. ومع ذلك النار لما تشوف الناس تحاول تتفلت من الملائكة عشان تنقض على الناس، رغم أن الله ما أمرها النار تسوي هذا الأمر بدون إذن الله عز وجل وبدون أمر الله، تتفلت من الملائكة في المرة الأولى فيمسكونها، ثم تتفلت منهم في المرة الثانية فيمسكونها، ثم تنفلت منهم في المرة الثالثة فلا يقدرون عليها. النار الآن انفلتت من الملائكة متجهة للخلق للناس، كيف تقف؟ كيف تقف النار؟ يدحاها الرب بقدمه، الله سبحانه وتعالى يدحى هذه النار بقدمه. النار في تلك اللحظة حينما يدحاها الرب بقدمه تعلم بأنها عصت الله، فتقول قط قط. إيش معنى قط قط؟ يعني بكلامنا إحنا آخر مرة يا رب، والله ما أعيدها، والله ما أعصي أمرك. النار تخاف من مين؟ تخاف من الله. النار هذه اللي تخوف البشر تخاف من الله لأنها عصت أمر الله، وهي نار تلظى أوقد عليها 1,000 سنة حتى بيضت، و1,000 سنة حتى احمرت، و1,000 سنة أوقد عليها حتى سودت، فهي سوداء مظلمة نار قعرها. عشان لو أبا أرمي جوالي في النار، أرمي جوالي الآن في النار، تدري متى يوصل إلى أسفل هذه النار؟ الآن رميته، متى يوصل لأسفل هذه النار؟ يصل بعد 70 سنة. يدل على إيش؟ على أن قعرها بعيد وحرها شديد وعذابها أليم، ومع ذلك هذه النار تخاف من الله وتعظم الله لأنها تعرف من هو الله. إذا ألقوا فيها لا إله إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. الله عز وجل يقول عن هذه النار إذا رأت الكفار مسلسلين إذا رأت الكفار مكبلين إذا رأتهم من مكان بعيد إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. من أجل ذلك أهل النار عندما يدخلون النار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ماذا يحصلهم في النار؟ فاعترفوا. ينفع الاعتراف؟ والله ما ينفع الاعتراف. لكن في الدنيا لو الإنسان اعترف بذنوبه الله ينفعه. يا أخواني الاعتراف بالذنوب وبتصير ينفعك في الدنيا، لكن إذا دخل النار ويعترف ما ينفعه، مثل ما قال الله عز وجل. الله عز وجل يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ربي يقول في غافر إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ولكن الاعتراف في الدنيا ينفع. وآخرون اعترفوا بذنوبهم في الدنيا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وهذا حالنا كلنا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم عسى الله أن يتوب عليهم عسى هنا من الله واجبة أي أن الله يغفر لك حتى وإن كنت خالط عمل صالح وسيء جيت واعترفت وتبت الله عز وجل يغفر لك يا شيخ منصور والله الأهان والإخوان والله من الأشياء اللي تؤثر في قلبي إذا سمعت عن النار أسأل الله أن يحرمنا على النار قولوا آمين والدينا وجميع المسلمين والله يا جماعة من أكثر الأشياء اللي تأثر في قلبي إذا سمعت ذكر النار أماني أهل النار ترى أهل النار إذا دخلوا النار لهم أماني أول أمنية يطلبونها من الله يقولون يا رب نبغى هذا الشيء يطلبون هذه الأمنية من الله ما هي هذه الأمنية التي يطلبونها من الله وماذا يرد عليهم الله اسمعوا ربنا أخرجنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يدعون يقولون يا رب طلعنا من النار إيش يجرد قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون لما نقول لهم الله عز وجل اخسأوا فيها ييأسون من الله فيتوجهون أهل النار إلى مالك الملك الذي جعله الله خازن للنار يروحون يطلبون أمنية عندهم أمنية ثانية أقل من الخروج يطلبونها من مالك عليه السلام إيش هي هذه الأمنية وما هو الرد على هذه الأمنية اللي يتمناها أهل النار اسمعوا إلى كلامه ونادوا يا مالك يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يتمنون الموت في النار قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون الأمنية الثالثة خلاص الآن يأسوا من الله يأسوا من الخروج يأسوا من الموت يتوجهون بأمنية ثالثة إلى خزنة النار بقية الملائكة اللي جعلهم الله خزنة على هذه النار إيش هي هذه الأمنية وإيش الرد على هذه الأمنية اسمعوا إلى الله سبحانه وقال الذين في النار جوة النار وقال الذين في النار وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال تمنوا الخروج فكان الجواب اخسأوا تمنوا الموت فكان الجواب إنكم ماكثون. تمنوا إن يخفف عنهم يوم من العذاب، فكان الجواب أنه لا تخفيف. اسمعوا للأمنية الرابعة. بس العجيب الأمنية الرابعة خلاص الآن سألوا الله، الله ما أعطاهم، شفعوا بمالك ما حصلوا جواب، شفعوا بخزنة النار ما لقوا جواب. الأمنية الرابعة ما هي وممن يطلبونها؟ اسمعوا إلى كلام. ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. شوفوا شوفوا شو يبغون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. من هم الكافرين؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فاليوم ايش؟ ننساهم. شوفوا يا شباب احفظوها، خذوا بس هذه، شفتوا النص دقيقة ذي اللي بقولها، خذها من المحاضرة وكررها. شيخ منصور، الله تذكره يذكرك، تشكره يشكرك، تتوب إليه يقبلك، ترجع إليه يفرح بك، تنساه ينساك. ترى شوف أنت كيف تتعامل مع الله، كيف تتعامل مع الله. تذكره والله يذكرك، تشكره يشكرك ويزيدك، تتوب إليه يقبلك، تعود إليه يفرح بك، تنساه والله ينساك. احفظ الله احفظك، تنسى الله ينساك، تحب الله الله يحبك، يحبك. ترضى عن الله يرضى الله عنك. يا اخواني في موقف في النار عجيب، في موقف في النار عجيب. اهل النار يعذبون واهل الجنة يتنعمون، واهل الجنة وهم قاعدين يتنعمون في الجنة يتفقدون بعضهم البعض، فيتذكرون واحد من أصحابهم، واحد من إخوانهم اللي اجتمعوا معه في هذه الدنيا على طاعة الله، يتفقدون في الجنة فما يجدونه، فيعلمون أنه في النار، فيذهبون إلى الله ويشفعون فيه عند الله. يا رب ما يهنأ لنا عيش حتى يكون أخانا معنا، فيقبل الله شفاعتهم ويخرج الله عز وجل صاحبهم من النار ويغمس في نهر الحياة ثم يدخل الجنة. أهل النار اللي ما لهم أصحاب صالحين في هذه الحياة الدنيا وهم يشوفون هذا الإنسان يخرج من قدامهم من النار يتحسرون وينادون ويقولون، إيش يقولون؟ فما لنا من الشافعين فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. علشان كذا لا تزهد. سمعت محاضرة، سمعت درس، عرفت أي شيء في ذكر لله، في عمل خير، روح احشر نفسك معاهم، خش معاهم. يمين بالله دخلة واحدة كذا ممكن تدخلها مع الطيبين هي اللي ترفعك في الدنيا والآخرة. يا جماعة الخير، الفتية الذين آمنوا أصحاب الكهف اللي خرجوا وهم أبناء ملوك، ترى الشباب ذول اللي دخلوا الكهف أبناء ملوك، يعني زي ما نقول إحنا هاي هاي، ما هو ماي كلام، لكنهم خرجوا وتركوا القصور وتركوا الدنيا حفاظا على إيمانهم. دخلوا الكهف في كلب جلس على الباب يحرسهم، يحرس أهل الإيمان والصالحين الطيبين. الله خلد ذكر هذا الكلب إلى قيام الساعة. ثلاثة رابعهم إيش؟ كلبهم. خمسة سادسهم كلبهم. سبعة ثامنهم كلبهم. طيب ايش بنستفيد احنا نكون معاهم كلب؟ تستفيد شيء نكون معاهم كلب؟ ما بتستفيد شيء. بس ليش الله ذكره؟ لان هذا الكلب كان له دور في دين الله وفي خدمة دين الله، وحفظ وحرس من الصالحين الطيبين. اخواني، من افضل المستقيمين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. الليلة ممكن نقرأ سورة الكهف، أو بكرة نقرأ سورة الكهف. اقرأ وتأمل قول الله لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا إخواني، تدرون ليش نحن نوصي أنفسنا بالصحبة الصالحة؟ لأنه دينك هو دين خويك، لأنه دينك هو دين صاحبك، دينك من دينه. يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. دينك هو دين صاحبك. يا إخواني، والله نخاف يوم القيامة عندما نقول أو يقال لنا: ويوم يعض الظالم على يديه. يا اخوان، مو اصابع، يد كلها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ايش سوى فيك فلان؟ الآن أنت شوف ليش يتحسر. الآن أنت جلست في مجلس ذكر، إيمانك ارتفع، تحس قلبك الآن قريب من الله. مين اللي بيطير عنك هذه الفائدة اللي استفدتها ذا الحين؟ مين اللي بيظلك بعد ما جاك الذكر؟ أصحابك. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني جاءني الله جاءني لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله واحد من المستقيمين نصحني نصيحة إلى الآن أتذكرها، مسكني على جنب وقال لي يا منصور لا تيجي تقول لي يوم القيامة ماما نصحتك، ها لا تيجي تقول يوم القيامة ما جاء أحد نصحني، جيتك نصحتك يا منصور لا تيجي يوم القيامة تقول ما حد نصح. الله يا أخواني متأثرت بهذا. يجينا الحين بعض الأحيان شباب كثير يا شيخ أنا بصلي بس ماني قادر، ماني قادر أحافظ على صلاتي، ماني قادر أبطل دخان، ماني قادر أبطل حشيش، ماني قادر أقرأ قرآن، ماني غير صحبتك. تبغى تصلي امشي مع مصلين، تبغى تبطل الدخان ابعد عن المدخنين، تبغى تبطل المخدرات ابعد عن أصحاب المخدرات، تبغى تصلي على القرآن امشي مع حقينة القرآن، تبغى تصير بار بوالديك امشي مع بارين، تبغى تصير إنسان لك قيمة ولك هدف امشي مع ناس لهم قيمة وأصحاب هدف. والله العظيم أكثر بل يعني أكبر مشاكل شبابنا اليوم في الصحبة. دخلت سجن في الرياض في أكثر من 200 شاب، سألت ال 200 شاب دول سؤالين، قلت من منكم قبل ما يتدبس في القضية ويكون في العنبر الآن كان محافظ على صلاته؟ ولا واحد كان محافظ على صلاته، كلهم قالوا ما أنا ولا واحد فينا محافظ. من منكم يا شباب كان مع صحبة صالحة وكان في تحفيظ قرآن قبل ما يدخل سجن الملز؟ ولا واحد فيهم كان في تحفيظ وكان مع صحبة صالحة، بل كلهم قالوا أصلا ما جرجرنا ولا دخلنا الجسم ولا تدبسنا في القضية إلا بأسباب صحبتنا. هذا في الدنيا، طيب يوم القيامة يصير عدوك هذا. الله عز وجل يقول عن قصة رجل لم يطع صاحب السوء، فالله عز وجل أكرمه عندما أطاع الله بجنة في الدنيا وجنة في القبر وجنة يوم العرض على الله. إيش جاله خويه إيش يقول له؟ إيش كان يقول له خويه؟ يقول له مثل ما نسمع بعد إذنك يا شيخ منصور، يقول له مثل ما نسمع الآن في مواقع التواصل وفي غيرها في المجالس، هو يسيبك من المطاعم ذولا ويسيبك منهم ذولا ما عندهم إلا جنة ونار. هو المستقبل الحقيقي جنة ونار، هذا أصلا يدل على الذكاء. يوم الإنسان يكون إذا هذا همه يصير دخل الشهر 40,000 50,000 فأنت يكون همك دخولك الجنة والفردوس الأعلى. من اللي تفكيره صح؟ أقسم بالله الناس اللي ماشية صح في الدنيا هو اللي يفكر في يوم القيامة أكثر من تفكيره في الدنيا. تسمع ذا الحين بعض الناس يقول لك يا ابوي مالك ومالهم ذولا، والله العظيم ما عندهم إلا الكلام الفاضي والخرب، إيش تبغى تجلس؟ ما عندهم إلا جنة ونار وتهديد ووعيد ومدري إيه، ما عندهم هذا كلامه. مش عندهم إخواني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. جاء واحد من الصحابة، أكثر سوالف الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانت عن إيش؟ كانت عن العقار، كانت عن البل، كانت على السيارات، عن الجوالات. أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان عن الجنة والنار ولقاء الله. حتى واحد من الصحابة جاء للرسول قال يا رسول الله والله ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، الكلام اللي انت تقولون انت ومعاذ بن جبل والقرآن هذا اللي تقرونه أنا ما أعرف له، ما أعرف كيف إيش أقول في صلاتي، انت تقولون دندنة تدندنون انت ومعاذ في صلاتك، أنا يا رسول الله ما أحسن هذه الدندنة، أنا بس أقول اللهم إني أسألك الجنة. فقال له الرسول حولها ندندن، كلام أنا حول الجنة ما أنا بعيد. في ناس تقول ذا الكلام تحاول تزهدك في الخير وأهل الخير وتطعن فيهم وتشككك في دينك وفي قرآنك وفي سنتك، والله ذكر لنا حالهم في القرآن قبل أكثر من 1400 سنة. ترى هذا الشيء اللي تسمعونه الآن في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي قاعدة تطعن في الدين وأهل الدين والمشايخ والعلماء والدعاء، ترى مو شيء جديد، ترى شيء موجود منذ أن خلق الله السماوات والأراضين. حتى الله ذكر بالله، وقف الموية حبيبي وقف الموية تكفى معلش، الله يسعدك ويسقيك من الكوثر. قول امين. انت ومن اعطاك المول. اسمع يا جماعه، احنا بنختم خلاص، اخر خمس دقائق باذن الله، اخر خمس دقائق بس، اسمعوا ركزوا في هذه النقطه المهمه. اسمعوا، الله يحكي حوار، حوار الله يحكي حوار لاثنين اصحاب كانوا في الدنيا. واحد من الاصحاب قال صديق سوء، جاء الخويه وقال له في الدنيا انت مصدق يا عمي في الله، يا عمي خليك في الحياه الدنيا، استمتع بشبابك، استمتع بحياتك، انت مصدق ان في بعث وفي نشور وفي جنه وفي نار؟ الله حكى الحوار اللي دار بين هذا الرجل وصاحبه في الدنيا، وايش بيكون يوم القيامه لما هذا يدخل الجنه والثاني يدخل النار؟ بالله اعطيني قلبك واعطيني اذنك واسمع الى كلام الله، وهو يصف لك هذا الحوار، يصف لك هذا الحوار بادق تفاصيله. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من هم؟ اهل الجنه. قال قائل منهم اني كان لي قرين. ايش معنى قرين؟ صاحب. صاحب. فين كان له قرين؟ كان في الدنيا. إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون؟ تعالوا شوفوا معايا. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله تردين. دقيقة يا شيخ، قالت الله، اللي في الجنة يقول اللي في النار يقول له أقسم بالله إنك كنت بتخليني معك. قالت الله إن كنت لتردين. قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضر. ولولا نعمة ربي. اسمع، يوم أكرمك الله بستين سنة استقامة، ولولا نعمة ربي. ترى استقامتك ما هي بشطارتك، توبتك ما هي بذكائك. ولولا نعمة ربي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين. خلاص ما في موت في الجنة. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ شباب، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه فرصة جاتنا كلنا اليوم نجدد علاقتنا مع الله. ارجع للمسجد، ارجع للصحبة الصالحة، ابعد عن الذنوب والمعاصي. يا أخي إجازة الآن، روح خذ لك عمرة، جدد العهد بالله، ارجع لوالديك. عندك مشاكل، وقعت في تدخين، في مخدرات، الفرصة بين يديك، تب إلى الله، ارجع إلى الله عز وجل. حط يدك في يد الصالحين، حط يدك في يد الطيبين. خلاص يا أخوان يا أحباب، اليوم كلنا مع القرآن انشرحنا وانبسطنا وسعدنا. طيب إيش إيش إيش اللي بعد هذه الجلسة؟ بعد هذه الجلسة ثبات حتى الممات، وهداية حتى النهاية، سعادة مع الله عز وجل حتى تلقى الله. فرصتنا يا شباب كلنا الآن، والله العظيم إني مقتنع بنسبة 100% إن كل اللي يسمعون ويشاهدون مقتنعين اقتناع تام بأن سعادة بالقرآن وبالقرب من الله. يمين بالله ما في شيء يسعدك مثل قربك من الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا، الله يجعلنا منهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت تحسب يا غالي، يا من تبت إلى الله وعدت إلى الله، أن الله عز وجل يجعلك مثل الفاسق الماجن البعيد عن الله؟ يا من رجعت إلى الله تحسب أن الله عز وجل يجعلك مثل هذا البعيد عن الله؟ لا والله، سواء في حياتك أو في مماتك، وقوفك أمام الله عز وجل غير. يا من عدت إلى الله وأحسنت الرجوع إلى الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم، ساء ما يحكمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا زلاتنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا عدنا إليك، اللهم إنا عبنا إليك، اللهم إنا شعارنا إليك، إنا إلى الله راغبون. اللهم يا رب تقبلنا عندك من التائبين، اللهم اجعلنا من التائبين، اللهم اجعلنا من المنيبين، اللهم خشعنا لك، ذللنا بين يديك، اللهم اجعلنا منطرحين. اللهم يا رب إنا اعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا، اللهم إنا اعترفنا بتقصيرنا بين يديك فتجاوز عنا. أحبابي في الله، كن مثل ذاك الرجل عندما قال: أتيتك ربي بقلب سقيم وذنب كبير ووزر عظيم، أتيتك أرجو إلهي رضاك، فمن ذا سيغفر غير الرحيم، فمن ذا سيغفر غير الرحيم. سأترك يا ربي ذنبا مضى وأقبل نحو الرضا والنعيم، أحبك ربي وهذا رجائي، بأنك تقبلني يا كريم، بأنك تقبلني يا كريم. سأقبل يا خالقي من جديد، كما أنت مني إلهي تريد. قلها: أتيتك ربي بقلب سقيم وذنب كبير ووزر عظيم. أتيتك ربي أريد رضاك، فمن ذا سيغفر غير الرحيم سبحانه وتعالى. نريد جميعا أحبابي في الله أن نعمل بقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جزاكم الله خير، والله أشكركم على حضوركم واستماعكم، سامحوني، جزاكم الله عني كل خير.